تعالي وقسي وده المفيد المختصر جرحته وسبته واستقوي اهو في النهاية احنا بشر غلطان انا وما حسبتهاش وحياتي بعد وما عشتهاش والتحت غايبة ما شفتهاش كان قلبي جامد وانكسر وناس في قلوبنا بتعلم وبعد انا عايشة من غير روح حقيقة الدنيا بتعلم بشوف صورته في كل مكان ولسه بحبه زي زمان وحتى انا